نعم كل شيء له سبب يستثنى. وهذه الحقيقة لو فكرنا تعود إلى المسألة السابقة، لأن الذي تعال عند يتوضى فجاء بده يتوضى ويصلي ركعتين. نعم بس هيك. أهل العلم أصبحوا يسألون الناس ما شفت لا شفت أنا إحدى الفتاوى التي تميز الموسيقى تقول بأن الذين قالوا بتعليمها أول تأويلا لآية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فسروها خطأ من الهوى لأنها الموسيقى. ولذلك حرم الموسيقى هذا شيخ أزهري وهذه في مجلة مصرية من حوالي شهر. وواحد ثاني بفتي برضو أزهري يقول شهادات الاستثمار حلال حلال حلال. واحد ثالث يقول الربا حرام ولكن ما ربا. الله أكبر. قول يا من علم. الله المستعان. فهذه الفتاوى تكثر في المجلات المعاصرة وهو كل الناس. بسم الله لا تريد عليه الحياة. ليس علما كسبيا وإنما هو علم وهمي. وأنا أول نشأة العلمية إلي قصة في القضية كنت أعيش مع بعض الشباب أنا من بينهم كنت يعني أبرزهم من ناحية الفقهية على عجري وبجري ومئن. ومن هذا المنطلق كان واحد إذا شاف منام يقص علي. نزلت على السوق واشتريت مجلد ضخم كتاب المنامات لابن سيرين وعلى هامشه كتاب المنامات للشيخ عبد الغريب نابلسي. فكل ما حدا يقص عليه رؤية أرجع لها الكتاب ونسيجي أرجع بخفي حديد ما في فايدة.

من بياض المتروك في المنسوخة قابلناها بالنسخة انكشفت الحقيقة. لا أنا غيره كمان غيره آه. سبحان الله. أما بنفس الفترة يعني كان والله ما أدري يدي فيه لأنه هذه كانت يعني برضو عينك أنت كاتب في منطقة المنتخب إنه هنا يعني. ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال رؤية صادقة يراها المؤمن أو ترى له. يعني شو رأيتك من كما هو ليش يسمع قل لي يسير كما هو ولما رأت الشيخ مرتل أياس معوذة والله رأيته بذلك كما رأيته في المنام والله إذا سعجل هذا ها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.